طيب بسألك يا ياسر، هل حجز الأماكن في غير صلاة الجمعة مثل الجمعة؟ ها؟ هل يقاس عليه الصلوات غير الجمعة مثل التراويح، العيد، الصلوات المفروضة؟ لا، أقصد المسائل السابقة جميعا مثل حجز الأماكن يقاس على الجمعة، وتخطي الرقاب، ها؟ يقاس عليه ما فيه خطبة مثل العيدين. يعني تخطي الرقاب في غير صلاة الجمعة ما يحرم إلا إذا كان فيها أذية للناس، مثل مكان ضيق فيضايق الآخرين. أما حجز الأماكن كما قال الشيخ الإسلام غير الجمعة مثل الجمعة. يقول: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، هل هذا كفر أكبر؟ نعم، لأنه أتى معرفا بين الرجل والشرك والكفر، دل على أنه إذا عرف المراد به الكفر الأكبر. طيب، يا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المراد به كفر إيش؟ أي لأنه منكر كذا. طيب بسألك يا شيخ، يقول القاعدة أن الكفر المنكر لا يخرج من الله، فهل هي على إطلاقها؟ فقد جاء من عن ترك الصلاة من تركها فقد كفر، معلوم أن تركها كفر وهنا منكر، كيف الجواب؟ بعض المواضع إيش؟ لا، كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي ذكرنا القاعدة، أيوة هنا، وهنا العهد الذي بينه وبين الصفان تركه فقد كفر، هنا هو كفر أصغر. نعم يا شيخ. نعم، لا، صلاة دون صلاة لا. ذكر العهد ثم فرض كفر، لا لا، لكن قل بين نوع الكفر، هذا الحديث الآخر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. طيب يا عبد الوهاب، لو تأخر الإمام في الإقامة ثم قام شخص وصلى، وش حكمه؟ يعني مثلا العصر أتت نصف ساعة وما أتى الإمام، يعني لو أنتم في المسجد وأتى بعد نصف ساعة شخص قام وصلى غير الإمام، يصلح؟ تأخر هو 20 دقيقة وجعلها 30، ها؟ لا، هو يصلح ولا ما يصلح؟ أنت جيت مسجد التفت ما في إمام، والإمام جاء واحد قام وصلى، شو نقول؟ إيه يجوز ولا ما يجوز؟ قلت لك العصر يجوز، إيش تقول؟ ما يجوز. ليه؟ طيب وش الدليل أنه ما يجوز؟ لا، الدليل الحديث. نعم، لا يمن الرجل رجل في بيت إلا بإذنه، في سلطانه إلا بإذنه، في المسجد ملك الإمام في الصلاة، ما حيتقدم عليه إلا إذا خش يخرج الوقت أو هو أذن قال يتأخرت 5 دقائق صلوا. طيب عمر محمد، لو أتيت الحرم وهم صلوا العصر ثم وجدت جماعة، ثم رأيت رجل وقال تعال صل معي أنا فاتت الجماعة صل معي العصر يصلح؟ قال المصنف إيش؟ يكره. ليه؟ لا يكره في غير مكة والمدينة. لا لا أنا أسألك غير المسألة هذه. طيب خل دام فهمتها أنت كذا خل نمشي عليه فهمك. يعني لو واحد قال تعال صل معي يصلح في الحرم؟ ها يكره. ايش تقول لو واحد جاء دخل الحرم وانت في الحلقة قال تعال يا يوسف عشان ما صلي مفرد صل معي صحيح؟ ها طيب وين الشاهد من كلام المؤلف؟ في غير مسجدي مكة والمدينة. طيب لو في حي حارتكم لو في مسجد الحي وان جالس في حلقة عند في بيتكم ودخل واحد المسجد قال والله أنا ما صليت العصر تعال صل معي وين كلام المؤلف؟ نعم الشيخ. نعم ربعان. ها ما تكره. طيب في المساجد ما تكره العادية. طيب مكة والمدينة اي تكره. ليه؟ حتى ايش لا تعدل الجماعات في مكة والمدينة؟ يعني ايش معنى هالكلمة تعدل الجماعات؟ ايه قد يكون هنا جماعة وجماعة وجماعة حتى ما تعدت لكن راجح ايه انا ايه يستحب الجماعة حتى سواء مكة ولا المدينة سواء مكة والمدينة او غيرها. المسلم لما اتى رجل قال من يتصدق على هذا كما في السنن. طيب يا بس هذا غايب خلني أسألك لو أنت في الحلقة وقالك واحد تعال صل معي المغرب فاتتني ها أنت صليت أيوه ها لا أنت قلت لي وش حكمها؟ وش حكمها؟ مكروهة هنا ليه المغرب بس؟ نوترنا. طيب العصر وقت نهي بعد ها؟ استثنى إيش؟ أي من الصدقة هذا عام سواء مغرب عصر أو غيره صحيح تمام. استغفر الله وتوب إليك يا رب. طيب نسألكم فرائض حليت يا محمد؟ لا حنا ما بعد أسألكم حليت خذ حليت يوسف لو هلك هالك عن زوج وابن زوج وابن تمام. أصل مسألة من كم؟ اثنين حط اثنين زوج وإيش وابن. الزوج كم يأخذ؟ زوج أخذ الربع أيوة والابن الباقي. أصل مسألة من كم؟ أربعة. واحد وثلاثة كذا. طيب تمام زين. طيب أعطي الشيخ اللي وراك. يلا. لو هلك هالك, لو هلك عن أم وثلاث بنات وخمس أخوات شقائق, عكس لم تأخذ سدس ها؟ والبنات الثلثين أيوة تمام, وهذه الباقي. طيب ثلاثة وستة وش بينهما تداخل؟ نأخذ الأكبر ستة. الأم السدسة كم؟ واحد. الثلثين أربعة والباقي واحد. طيب أعط اللي جنبك, نبغاك تكملها. طيب الأربعة والثلاثة وش بينهن؟ تبعين وش ناخذ؟ ناخذ كامل الرؤوس ثلاثة. حطها هنا ثلاثة ها. طيب واحد وخمسة وش بينها؟ تباين. حط الخمسة هنا جنبه. وش بين الخمسة والثلاثة؟ تباين. يصير تباين ماذا نعمل؟ نضربها. خمسة وثلاثة يساوي خمسة عشر كذا. طيب تضرب ستة ضرب خمسة عشر تسعين. ستة ضرب خمسة ثلاثين صفر, وهناك ثلاثة تمام. طيب واحد ضرب ايه خمسة عشر. طيب خمسة عشر هذا وش تسميه؟ جزء السهم تمام. وستة وش تسميها؟ أصل. وتسعين مصح تمام. طيب واحد في خمسة عشر خمسة عشر, وأربعة ضرب خمسة عشر ستين تمام. طيب والباقي كم؟ خمسة عشر تمام. طيب ايه طلي وراك. لو هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت ابن, يلا اقسم. الأب السدس والأم السدس والابن بنت الابن كم تأخذ يا بنت الابن كم تأخذ؟ تسقط تمام. طيب بدل ما هو ابن احنا نبغاه ستة, حط ستة أبناء. طيب الحين أربعة وستة كذا ايش بينهم؟ توافق. طيب حط هنا المثلث يصار التوافق هنا. وش ناخذ؟ وش تاخذ؟ لا ابغى وش نسوي هنا؟ ناخذ الوفق ولا ناخذ ناتج الوفق ولا ما تدري؟ ها ها يعني الوفق تاخذ. يعني عندنا الحين ستة وأربعة, هل ناخذ شوف حط لي مظلة كذا, حط لي زي السهم. سهم سهم هو ضرب يعني مثلث حط. أيوة تمام. حط هنا أربعة تمام، هنا ستة تمام، يتوافقون في الاثنين كذا. حط اثنين هنا، أربعة تقسيم اثنين، حط اثنين هنا، اثنين في ستة اثناعش، حط اثناعش هنا. أيوة تمام. ها إيه خلص هذا خلص. أنا أقصد هنا الستة تأخذ الضرب الاثناعشر ولا الضرب الوفق؟ ها وين هذا قصدك؟ هذا قصدك؟ ها كذا طيب، ولا هذا في الستة؟ هذا ستة تقسيم اثنين يطلع لنا هذا، ناخذ هذا تمام. عرفت؟ فما نأخذ هنا في السهام في الانكسار، ما نأخذ العدد المتوافق الناتج من ضرب أحدهما في الآخر، لا، احنا نبغى نشوف وفق الستة هذا كم. وفق الرؤوس، وفق الرؤوس ستة تقسيم اثنين ثلاثة، نأخذ ثلاثة، ستة ضرب ثلاثة 18، عشان نشوف الحين هو كلامه صح ولا لا يطلع معنا في الرؤوس. طيب واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، واربع ضرب ثلاثة 12، كل واحد كمله شو عندنا 12 تقسيم ستة اثنين، صار صحيح تمام. بس ما نبغى نخربطكم، ولا كان ناخذ الاثنين مثلا شوف تصلح ولا لا. شوف لو كان اثنين، بس ما نبغى نلخبطكم، بس خليكم على هذه احسن. طيب انت حليت؟ طيب اعطي الشيخ ربعان، لا خلص اللي وراك. لو هلك هالك عن زوجة وأخ لأم وخمس أخوات لأب وأربع إخوة شقة تمام، الزوجة كم تأخذ؟ طيب الزوجة تأخذ الربع وأخ لأم سدس، طيب وخمس أخوات لأب يسقطون صحيح، وأربع أخوات بس أعكس أعكس عاد. أيوة ثلثين تمام. أصل مسألة من كم؟ إيه أصلها المسألة من ستة، خلنا مش حبة حبها، ستة تقسيم ثلاثة نأخذ الأكبر. طيب ستة وأربعة يتفقون في الاثنين كذا، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، بعدين ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. يلا الربع كم؟ ثلاثة، والسدس الاثناش اثنين، والثلثين ثمانية. طيب كم مجموع السهام هنا؟ أخوات يا شقة هذه، إيه أخوات، أخواته، أربع أخوات أشقاء. طيب كم مجموع السهام يا شوان؟ 15 ما تدري، أصلا 12 ما يعول إلا 13 في أصل، في كما صح المسألة 13 كذا. طيب خلاص كذا ما في انكسار، 8 تقسيم 4 يصير 2.